يعني هلا ليش أنا كان بالغ إنه إذا اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه كان المقصود به إيه؟ وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف لقوله حتى إذا بلغ، يعني كيفما كان كل الأحوال طالما هو ما زال صبيا يعني لم يبلغ لا يدفع المال إليه عند الجميع. وقال جماعة من الفقهاء الصغير لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون غلاما أو جارية، يعني صبي أو بنت. نعم. فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا، يعني هنا كيفية الامتحان، رد النظر يعني أن ينظر في نفقة الدار، يعني يدير، يعني يستطيع يقول اليوم يعني يقول هو شرينا شو بدنا نساوي، شو بدنا نطبخ، شو بدنا يعني. نعم. أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف، نزرا يعني يسيرا. نعم. يتصرف فيه. نعم. ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه. أيوه. فإن أتلفه فلا ضمان على الوصي. فإن أتلفه بعد المراعاة يعني. نعم. فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. متوخيا يعني متوخيا طالبا يعني، يعني يتوخى الأفضل، يعني يعرف كيف يدير الأمور. يتوخى الإنسان بده يشتري، بينظر للبائع الأفضل، بينظر للبائع الأرخص، بينظر يعني للبضاعة الأجود. هذا التوخي، توخيت يعني طلبت. سلم إليه ماله وأشهد عليه. نعم. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه بالاستغزال والاستقصاء على الغزال. هذا هون يعني ما قال فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار. هون هل عممها يعني على جميع الغلمان، وإلا بالعادة بيجيبوا إذا كان مثلا فلاح، أبو فلاح، كان أبوه تاجرا، كان أبوه كذا، يمتحنه في أمور والده. أما الآن كل الناس عندها بيوت وكل الناس تسكن بالبيوت، يجعله يعني ينظر في نفقة الدار. صار هذا مطلق للجميع، وهذه الحياة يعني تشمل كل الناس على اختلاف يعني أحوالهم في أعمالهم. نعم. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه. وإن كان رد إليها ما يرد إلى ربة البيت. نعم. في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته واستفاء نعم. الغزل وجودته. نعم. فإن رآها رشيدة سلم إليها مالها وأشهد عليها، وإلا بقيت تحت الحجر حتى يلمس رشدها. وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما. يرجع يعني للجارية والصبي. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم. كمان هذا عام. الثالثة قوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح، أي يعني انظر الأمور هذه، يعني الإنسان يعني حسب الظاهر ما فيها أي عبادة حسب الظاهر، لكن يعني ديننا ما أهمل وما أغفل أي شيء، أي شيء يعني من أكبر من عند رئيس الجمهورية أو الملك لأصغر واحد، ما تركوا أبدا، كله وجه إليه ما يقوم به شأنه وما يكون بذلك ناجحا، ونجاحه هو رضوان ربه سبحانه وتعالى. يعني رضوان الله سبحانه وتعالى يعني من أجلك أنت، الله مو محتاج ترضي سبحانه وتعالى، لكن عندما تكون مستقيما قائما بأعماله على ما ينبغي وعلى ما يكون الأفضل إليك الأفضل إليك فالله يثيبك على ذلك. هكذا والإنسان الأفضل له أحيانا ما يعلمه، ربما يعني يكون ويتصور أو يتوهم أن الأفضل يعني في المعصية، الأفضل بلاقي أخي بدين المصرية شغلون بالربا بغيره، لا هذا مو أفضل، أنت ما بتعلم يعني كل تراعي تتوخى الخير وتتوخى يعني قبل هذا الخير تحت رضوان الله وتحت مظلة الإسلام هكذا يعني. ودائما الإنسان يعني رضوان الله عليه بالشيء الذي ينفعه وسخط الله عليه بالشيء الذي يضره، يعني حتى نعرف يعني أنه سبحانه وتعالى يعني غني عنا سبحانه وتعالى. لا السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. طيب واحد عم ينظف أسنانه كمان ليش؟ يعني مرضاة للرب، وإذا صليت ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة. أسند الحميدي بإسناد جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتان بسواك ركعتان بسواك خير من 70 ركعة. طب شو سأوى هذا؟ نظف أسنانه، عم تنظف أسنانك وكمان يعني أجر يعني. وهيك العبادة يعني لما بيقول لك يعني سبحانه وتعالى يأمرك بأي أمر يرجع عليك هو الحقيقة بالنفع، إيه ربما لا تلمس هذا النفع إيه أنت ما عرفته، أما كله من شأنك يعني. يعني طالما خلق الدنيا كلها لك يا بني آدم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وجميعا كمان منه سبحانه وتعالى، بس بقى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انظر بقى إذا عم ينظف أسنانه، إذا نظف أسنانه إيه لك الأجر، يعني إذا أهملت أسنانه يعني راح عليك أجر، وإذا بتتضرر إيه بيجيك وزر. هلا شو بيأثر يعني إذا إنسان دخن؟ لأنك بتنضر، أما لو بتنبسط بالدخان بتنبسط وما في عليك ضرر؟ لا أبدا. لو السيجارة بتكلف 10 ليرات كل سيجارة، إيه مبسوط الرجل هيك بدين بسيط يعني ماله بدين انسر فيه، بس بشرط ما تتضرى ما تتأذى. يعني كل يعني الأجر منوط بالفائدة إلك، والوزر منوط بالضرر عليك. يعني أولا يعني أشد الضرر عليك 100% والكفر والعياذ بالله. لذلك هذا غير مغفور وهذا دمار. هذا ليش؟ لأنه هذا يعني بده يروح شتات هذا، والله سبحانه وتعالى هو أعلم وأخبر يعني بهذا الإنسان. فالحمد لله على دين الإسلام. يعني الشاهد يعني يعني الإسلام ما أغفل شيء، لكن بقى يعني بدنا يعني نقرأ ونفهم يعني يعني ما بنلاقي كل شيء موجود، ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا، كله موجود يعني الكتاب والسنة. يعني الصحابة الله يرضى عنه يعني فتحوا الدنيا، يعني الدنيا فتحوها يعني يعني وكل شيء بحسب مستوى. يعني فارس مين فتحها؟ كلها سيدنا عمر ما شاء الله، سيدنا معاوية أقوى جيش عنده كان، سيدنا معاوية أقوى جيش أقوى أسطول كان يعني فتح ما شاء الله قديش فتح يعني كله موجود يعني. فالله يكرمنا بهذا الدين إن شاء الله. نعم، لأنه كثير من الناس يظنوا يعني الدين يصلي يمسك مسبحة أو هذا، لا لا لا أبدا. دينك يعني كل أمورك هو دينك يعني، ومع ذلك دائما عينك على الآخرة. والذين ربي قال والذين، والله كأني أول مرة بقرأ الآية، والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. ما تفهموا يعني والدار الآخرة خير للذين يتقون. الثالثة قوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح أي الحلم، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي البلوغ وحال النكاح. لا. والبلوغ يكون بخمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: الاحتلام والسن المخصوص والإنبات. أيوة. واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. الرجال والنساء، المرأة يعني كالرجل تحتلم، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. الاحتلام، وهذا الاحتلام ما بيكون يعني حتى تبلغ أو يبلغ 15، لا ممكن بالعشر ممكن بالتسعة، يعني مرشح للاحتلام الذكر والأنثى بالتسع سنوات، يعني بصير رجل يعني. إذا ما احتلم عندها ننتظره للسن 15. الاحتلام والسن يعني صار مثل ما أن ما احتلم ما صار حتى يبلغ 15 انتهى. والسن المخصوص، السن يعني معلوم ما كم هو. والإنباء، نعم. والدار الآخرة سورة الأعراف. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بعدين آخر آية: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. خلصت الصحيفة. نعم الله يعني. فعلا والله عدت عيدة يعني سبحان الله. وين رايحين؟ شلون الله عميك يعني؟ ولله المثل الأعلى، يعني إنسان بيحبك وعم يقول لك وين عقلك؟ وين عقلك؟ أفلا تعقلون؟ نعم. نعم. والسن المخصوص والإنبات، الإنبات يعني إنبات الشعر على العانة، نبات الشعر على العانة. نعم. هذا دليل البلوغ. نعم هذا يكون بالرجل والمرأة، والسن كذلك مثل ما قال، والاحتلام. واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. نعم. فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما، واختلفوا في الثلاث والأحكام. أسأل قالوا أن الفرائض والأحكام، ليش أهل الفرائض والأحكام؟ يعني هي الفرائض الأحكام عطف تفسير، يعني هي الفرائض يعني من الأحكام. أما لو قالوا أن الأحكام تجب بهما، يعني الأحكام لا تجب كلها، لذلك قال وأن الفرائض والأحكام، لأنه من الأحكام مندوب يعني لا يجب لا يجب، ولذلك قال وأن الفرائض والأحكام تجب. لو قالوا ما قال الفرائض وأن الأحكام تجب بهما يعني الواجبة. نعم. واختلفوا في الثلاث. واختلفوا في الثلاث، الأولى يعني المشترك مشترك بين الرجال والنساء. نعم. فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل 15 سنة بلوغ لمن لم يحترم، وهو قول ابن وهب وأصبغ وعبد الملك بن المالكي وابن عبد العزيز المالكية وجماعة من أهل المدينة واختاره ابن العربي. كل أتباع مالك كلهم جابوا ماء المالك، كلنا اللي ذكرهم كلهم مالكية. نعم. أصبغ وعبد الملك وابن العربي كل مالكية. نعم. طيب. وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن. نعم. قال أصدعه أصدعه ابن الفرج: والذي نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود 15 سنة، وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي، لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال. أيوة، يسهم يعني يأتي يلحقه سهمه من الغنيمة يعني. نعم. واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجيز، ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن 14 سنة. شو سبحان الله، يعني سيدنا ابن عمر يعني طبعا مين هاللي عرضه؟ أبوه يعني ابن مثل ما بيقولوا مثل الوردة هيك قدمه لاين أسئل هلا يعني إذا مشيت خلص فعلوا يعني بدأ انتهى. طبعا هلا يعني بيختلف، بس الأصل يعني الله يرحم سيدنا الشيخ مولى كثير يعني بابا ضيعنا الطريق ضيعنا الطريق، ما أكثر ما كان يعني يرددها يا بابا ضيعنا الطريق. شوف يعني جاب ابنه مشان القتال، يعني هو عم يعرضه، يعني ممكن لو لم يأتي به يعني معذور، لسه 15 سنة أدى هلا تبع 15 سنة شو عم يساوي على البوتيناج وعلى قاعد عم يلعب برا بالساحة أكثر من 15 سنة أظن، 15 سنة رجال يعني، يعني بده يقتل أكبر راس يعني مع معاذ معوذ أننا كملوا على أبو جهل قتلوا وكانوا لسه ما بلغوا 15 يعني. نعم. وهو ابن 15 سنة فأجيز. نعم. ليش لماذا أجيز؟ لأنه بلغ مبلغ الرجال، والله يعني كان لي من العمر يعني 12 سنة، 12 بالكتير 13، بعيش عليك أنت يعني أبدا يعني بعيش أحسن عليك، اشتغل مظبوط يعني. هلا يعني شو بقى اللي يخليني يعني الزكاة؟ عندي بسكليت صغيرة كنت أركبها وروح فيها على القرى، روح فيها على بسكليت صغيرة هيك يعني سبحان الله. نعم. قال أبو عمر بن عبد الله: هذا فيما عرف مولده، وأما من جهل مولده وعدم منه الاهتمام أو جحده فالعمل فيه. هذا في من عرف مولده، ايه طبعا لأنه ما كان مسجله ولا ما فيها الأمور هاي، بس كانت الحية في تسجيل يعني شفهي أقوى من ربما من هذا التسجيل، ربما كيف يعني أقوى؟ أنه عندما يأتي المولود يعق عنه بالغالب يعني ولو أي شيء، والعقيقة تطبخ وتوزع ولا يدعى إليها، تطبخ وتوزع، فمن وزعنا كم بيت، هي عقيقة فلان أو فلانة، هي عقيقة فلان أو فلانة، كل واحد يعني، ولما أكل أكل هو وولاده، هي بابا عقيقة فلان، يعني كم واحد صار حفاظ تاريخ يعني مسطر تاريخ يعني ثابت، هذا كان يعني. وهذا على الغالب يعني، وكمان انه هذا الولد هذا ابن حلال، هذا الولد اذعر يعني عن طريق سيدنا رسول الله من يشاهد الولد يعني نفخر به يعني، فهذا يعني شريعتنا متمانة ما اغفلت شيئا. نعم. فهذا يعني في البعض ربما يكون يعني كان بسفر كان يعني ما عرفوا. نعم. وهو ابن طيب. قال هذا سؤال في من عرف مولده، وأما من جهل مولده. نعم. وعدم منه الاحتلام ما عرفنا. نعم. أو جحده فالعمل فيه بما رواه نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضرب الجزية إلا لا قولوا أو جحده، يعني احتلم وجحد جحده، ولا سألوا قال له ما احتلم، يعني فيه احتمال بس الظاهر هيك. بس أنا يعني ما بعرف ليش قال جحده، يعني ما قال أو نفاه، قال جحده. غالبا الجحود يعني بيكون بإنكار الموجود، الجحود بإنكار الموجود. أما النفي هذا نفي مطلق، فأوجحده ممكن يعني يأتي يعني أحوال يجحد ويكون هو من مصلحته أن يجحد، ممكن. نعم. العمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي. وقال عثمان في غلام سرق انظروا، هذا لما كان صغير ما حياخذوا عليه، صار هذا يجحد هذا. نعم شو المواسي؟ نعم المواسي يعني الجماعة دلت عليه المواسي أنه موسى، الموس موسى، موسى مواسي يعني. نعم النصاري في لقاء نعم نعم نعم، يعني صار يستعمل الموسى. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، لما أنت مر كلمة بدأ تصليح يقول لي بدأ سيدنا موسى، طب بدأ سيدنا موسى يطالع الموس ويحكى ويشتغل، يعني رحمة الله يعني. كان دائما بجيبته موسى الله يرحمه. نعم فالمواسي. نعم. وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه. يعني ترى يعني اخضر مئزره، يعني معنى ذلك انه كان ما يرتدوا غير المئزار، هيك يعني هذا ما في سروال. اخضر يعني يظهر، الخضرة يطلق فيها عن السواد، شو يسمون اهل السواد؟ مين اهل السواد؟ اهل السواد يعني اهل القرى. ليش السواد؟ لانه عندهم شجر كتير فسموه. لا بحر الاسود ليش اسمه بحر الاسود؟ اي ما في سواد، هو من كتر ما في شجر يظهر في نبات في ارضه اسمه البحر الاسود. فكمان السواد قال هنا اخضر، اخضر لانه ما بيتجلى السواد القاتم، لذلك ما بيكون فاتح، لذلك قال اخضر. نعم. مئزره فاقطعوه، يعني بلغ بيكون انه عم يحيل على الانبات، عندما انبت يعني بلغ. وقال عطية القرظي. نعم. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطية القرظي يعني هذا كان من الصحابة الله يرضى عنه، واصله يهودي من بني قريظة. نعم. وقال عطية القرظي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من انبت منهم، عرضهم يعني شافوهم كله كان يقتلوهم، واليهود ما بينسوا هاي، قاتلهم الله وينتقموا يعني. إيه كلهم ما بنعرفهم بقى، فصاروا، وهذا يبيح الرؤية للمصلحة، أي كشفوا عن الواحد أنبات يطالوا راسه، ما أنبات هذا لسه صغير أنه كذابين إذا بدنا نسأله. فكان هو ممن عرض وممن لم ينبت، لكنه كبير كان، لكن يسموه أجرودي، أجرودي يعني ما بينبت شعر، يقول إنه كان ما ينبت، ظنوا صغير تركوه على هذا اللي نجاني، ولا كان قتل رضي الله عنه. نعم سبحان الله، لا إله إلا الله، شيء بيطير عقلي والله، فكر بيكون بجهنم ما يكون يعني، لا إله إلا الله، يعني شيء بحير، شيء بحير، لا إله إلا الله. نعم. فكل من أنبت منهم. نعم. قتله. فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منه استحيا، فكنت في من لم ينبت فتركني. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتمل. فسلع يقول فكنت من لم في من لم ينبت، ما كان معناتها يعني بالغ، لكن في من لم ينبت معناتها ما بلغ. لا في أحد يعني السيرة أنه كان كبيرا بس هو لم ينبت، لم ينبت ليس لصغر سني إنما لعادة أمثاله، يعني هذا يسموه أجرودي. في كثير من الناس ما بيطلعوا لحية أبدا، وبتلاقي كثير كثير متضايق حاول، بعضهم بيطلع له شيء بسيط، بعضهم ما يخرج أبدا. هذا بالجهة روسيا وغيرها بتلاقي ما في شيء أبدا، أو صين، أو تلاقي عمره 80 سنة تلاقي ممكن شعرتين تلاقي. نعم سيدي. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم في حكم البلوغ حتى يبلغ. أيوة. ما لم يبلغه. وقال ما حتى يبلغ ما لم يبلغه. أيوة. إلا احتلم. لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ ما لم يبلغه، حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك 17 سنة. بس الحديث صحيح، الحديث حجة. نعم. أبو حنيفة سيدي يبلغ 15، بس عم يقول نهايته يعني ما عم يقول لا يحكم، لا يحكم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وعم يقول ذلك 17 سنة. لأنه سيدي حال الأحناف لا تصح أمامته إلا إذا احتلم أو بلغ 15 سنة. سيدي أي مشكلة يعني السادة الحنفية؟ قال محمد، قال زفر، قال أبي يوسف، قال لذلك عند السادة الشافعية الله يرضى عن الإمام الغزالي جمع الفقه ويسره، ممكن يكون عند غيره. نعم. فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد. نعم. ما يجب عليه إذا أتى الذي يجب عليه. ما هي ما يجب عليه الحد، بس بدأ عم يقول ما يجب عليه يعني فيه الحد. نعم. وقال مالك مرة بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته أنفه، يعني بصير يعني إنه هيك فرق يعني. أي نعم. ما سيدنا حسان يقول كان يمد لسانه ويضرب به أرنبة أنفه، قل دعني يا رسول الله، والله لو أن لي لسان لو أتى على شعر لحلقة أو على صخر لفلقة، لأخرجنك من بينهم كما تخرج الشعرة من العجين، تركني على يوم هيك يضرب بلسانه. توني إذا واحد عم بيسيفه هو لسانه، سيفه لسانه. هاي شجاعته لسانه أكثر من هيك ما يعني. وعن أبي حنيفة رضي الله، وعن أبي حنيفة رواية أخرى 19 سنة، وهي الأشهر. وقال في الجارية بلوغها 17 سنة وعليها النظر. وروى اللؤلؤي عنه 18 سنة. شو يعني سلم عليها النظر؟ يعني مسؤول عليها بهذا، يعني لأنه جاب الأقل 17 سنة وعليها يجب عليها النظر، يعني في أمر بيتها في أمر يعني إذا كانت. نعم. وقال داود لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ 40 سنة. أوه يأخذ بالظاهر، فما هو ظاهري يعني سيدنا داود الله يرضى عنه. كلام انه معنى لا يبلغ. يعني هذا مو مكلف انه ولو بلغ، لا طبعا ولو بلغ مدخول لو منفي ما حيبلغ 40 سنة وما يحتلم. نعم. فأما الإنبات فمنهم من قال تستدل على البلوغ روي عن القاسم وسالم. أيوة. وقاله مالك مرة. نعم. فمنهم من قال يستدل به على البلوغ. نعم. روي عن القاسم وسالم وقاله مالك مرة والشافعي في أحد قوله، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل هو بلوغ إلا أنه يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت ويجعل من لم ينبت في الذراري. قاله الشافعي في القول الآخر بحديث عطية القرظي. ولا اعتبار بالخضرة والزغب شعر يعني، وإنما يترتب الحكم على الشعر. ما بيقولوا الزغب يعني، يقولوا صاروا نشوف شو خط شواربه والخط شواربه، إيه هذا الزغب الشعر الجماعي. نعم. يعني أول خروج عنه هو ليش جاب الزغب. الزغب موجود هو بالجسم، لكن بدايته بشواربه يقولوا خط شواربه، يعني علمه سبحان الله. نعم. بهذا ما له اعتبار. وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحددته. قال اصبر. قال لي ابن القاسم وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ، لأنه إدرأوا الحدود. نعم. وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. ولا ليس هو ببلوغ ولا دلالة وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. منيح. وليس هو ببلوغ ولا دلالة، فعطف على المحل. وبعدما وليس الجر بل خبر، يعني هو الحقيقة يعني زائدة، أي ما له متعلق هذا، لذلك قال ولا دلالة على البلوغ. نعم. وقال الزهري وعطاء لا حد على من لم يحترم، وهو قول الشافعي. ومال إليه مالك مرة وقال به بعض أصحابه، وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسن. قال ابن العربي إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى، والسن التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتبرها ولا قام في الشرع دليل عليها، يعني السن التي لم يقم دليل. نعم. وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قريظة، فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولا جعل الله له في الشريعة نظرا. شو على التعبير فمن عذيري، يعني من أعذره ما بعذر حدا، فمن عذيري ممن ترك أمرين، يعني أنا لا أعذر ذلك، يعني ما شاء الله. نعم. قلت هذا قوية عباراته تلاقي هاجم شوي ابن العربي الله يرضى عنه. نعم. قلت هذا قوله هنا وقال في سورة الأنفال عكسه، إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هنا وتأوله كما تأوله علماؤنا. يا لطيف سبحان الله. قوية. نعم. وتأوله كما تأوله علماؤنا وأن موجبه الإنسان سبحان الله، مثل ما قال ابن هشام وإن الإنسان محل النسيان. إيه. يعني إن النار قد تخبو وإن السيف قد ينبو وإن الجواد قد يكبو وإن الإنسان محل النسيان ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هو سبحان الله ما عمل هيك بجيب كلام بأوضح مسالك بغلط حاله بالشذور الذار مع ليس غير ولا غير. بيقول ما بنقول لا غير نقول ليس غير بيرجع بيقول يعني لا غير اعتذر لذلك يعني قال على هذا الشيء. فهو يعني الإنسان ينسى سبحان الله. لذلك سبحان الذي لا ينام ولا يسوى اللهم كن لنا. نعم قلت هذا قوله هنا وقال في سورة لذلك شوف ما شاء الله الفقهاء والمؤلفون القدامى مثل الإمام النووي أو غيره يعني لا عم يكتب وبيرجع بيكتب يجيب لك إياها يعني بيقول لك هذا ذكرته كذا مع أنه لو كتبها أريح يعني لا يعني بحيلك على مثلا قبل 10 صحيفات ولو كتب يعني هالإحالة هي خلص بيريحنا. هو مو غرضه أنه يحيلنا أو غيره غرضه يقول لك أنا صحيان أنا منتظر أنا عرفان شو ما عم أكتب لذلك ما عدت ما كررت ما في عندي مكرر يعني إذن وقاد سبحان الخلاق يعني الله يكرمنا لا صحيان من أول الكتاب لآخره بلك هي قلتها في الجزء الأول هي قلتها في كذا يعني ما بكره. نعم إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هنا وتأوله كما تأوله علماؤنا وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن 15 سنة ومن لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال وهو الذي شوف أي بدنا أي سعودية أو بداوية يجعل بالعيال ولا العيال العيال يعني الصغار يعني ما هو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث والله أعلم. الرابعة رؤية المني يدخل في الأحلام. ما سمعت إنزال المني يدخل في الأحلام. ما سمعت ظهور المني إيه؟ هل تدخل في الأحلام؟ هو الاحتلام هو المدى هو الركن الركين بالاحتلام لا لا هو كيف ما كان خرج كيف ما كان سبب خروجه اسمه احتلام يعني إذا لم يكن محت يعني إذا لم يخلقه الله فيه هذا ما اسمه احتلام لكن سواء كان يعني يعني ما هو السبب ما هي الوسيلة التي خرج فيه المني هذا لا ننظر إليه. نعم الرابعة قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أي أبصرتم ورأيتم ومنه قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا حلو يا الله آنس رأى أي أبصر ورأى حلو بس هلا يعني سبحان الله رب قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا أي أبصرتم ورأيتم والله أنا شايف يعني استغفر الله تعبير باللازم هذا يعني آنس يعني رأى نعم رأى فاستأنس فمن لازم يعني ما بشوفك بنسر فعندما أسر يعني عندما أبصرتك مو الإيناس هو بذاته هو الرؤية آنس يعني رأى يعني إلا إذا كان يعني هيك باللغة العربية آنس بمعنى أبصر طبعا لو ما هو موجود ما حينقله أي أبصرته لأنه مثل ما قال سيدنا أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأي عند قوله تعالى وأبى يعني ما رضي إلا يكون بقى الشيخ هو أكيد شايفة بس أنا هيك فهمتها إنه آنس يعني بده شيء بردانين يعني فلمن شاف النار آنس، فهذا كأنه يعني أبصر، عبر عنه باللازم، من لازم الرؤية آنس يعني. نعم. ومن قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا أي أبصر ورأى، قال الأزهري. وهذا المعنى، الإنسان رأى منه الرشد، رأى منه الرشد، استأنس، آنس منه الرشد، يعني اطمئن، صار رشيدا بعد أن رأى. نعم. قال الأزهري تقول العرب اذهب فاستأنس، هل ترى من هل ترى أحدا؟ معناه تبصر. قال النابغة على مستأنس وحيد أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى آنصا فيسرى. شوف هلا يعني شوف ما شاء الله، قال على مستأنس وحيد، يعني إجابة من كلام العرب، خلاص هذا الدليل، هي الحجة، أنه آنس بمعنى أبصر على مستأنس وحيد. كل آنسة يعني، أنا هذا اللي عم أقول، يعني كأنه هذا من اللازم عم يقول، لا آنسة يعني أبصر. نعم. وقيل آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم، والأصل فيه أبصرتم. طيب. وقراءة العامة رشدا بضم الراء وسكون الشين، وقرأ السلمي وعيسى الثقفي وابن مسعود رضي الله عنهم رشدا بفتح الراء والشين وهما لغتان. نعم. وقيل رشدا مصدر رشد، ورشدا مصدر رشد، وكذلك الرشاد، والله أعلم. الله يعطيكم. الخامسة، والحمد لله رب العالمين. سمعت مرة الشيخ الشعراوي سيدي يقول حتى تستأنس، يعني تستأذن في وقت الاستئناس، يستأنس به حتى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لا تدخلوا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها، تستأنسوا وتسلموا، يعني يقول يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، بيستأنسوا هن، بيقولوا لك ادخل ولا لا، ما بيخافوا يعني، سمعوا صوتك يعني. يعني الوقت ليس نعم غير ثلاثة، غير ثلاثة يعني. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا ما أنعمت به علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.